الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب القدر للإمام عبد الله بن وهب رحمه الله تعالى. قال محمد بن إسماعيل الوراق بعد أن ساق حديث عمر رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم الآية، وأخبرناه أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل بن محمد الضبي قال حدثنا أحمد بن إسماعيل المدني قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أبي أنيسة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية فذكر الحديث نحوه. حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن القرشي المعروف بأبي صخرة سنة 939، قال حدثنا أبو موسى إسحاق بن موسى الأنصاري قال وحدثنا معل بن عيسى القزاز قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أبي أنيسة فذكر بإسناده عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه بعض الروايات من زيادات عبد الوهاب الوراق في النسخة الأصلية كتاب القدر لابن وهب رحمه الله، وقد ذكر المحقق أنه يرمز بحرف زائد مقدمة في مقدمة هذه الروايات بالرمز بأنها زائدة عن كتاب عبد ابن وهب. وهذه بعض الروايات حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المتقدم. نعم. حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال أخبرنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن أبي قلابة قال: إن الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام أخرج ذريته ثم نثرهم في كفه ثم أفاضهم فألقى التي في يمينه عن يمينه والتي في يده الأخرى عن شماله ثم قال: هؤلاء لهذه ولا أبالي وهؤلاء لهذه ولا أبالي، وكتب أهل النار وما هم عاملون وأهل الجنة وما هم عاملون، وطوى الكتاب ورفع القلم. نعم، هذه الرواية عن أبي قلابة رحمه الله قال: إن الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام أخرج ذريته ثم نثرهم في كفه. هذه الرواية ثبتت بعض الألفاظ في هذه الرواية مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكما تقدم في الرواية السابقة في الروايات القادمة أن في بعض هذه الألفاظ ما يشهد له مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: لما خلق الله آدم عليه السلام أخرج ذريته، وقد تقدم في الرواية السابقة أنه مسح ظهره، وفي سيأتي في بعض الروايات أنه يعني نفضه كما تنفض المزادة وأخرج من ذريته نسله. وهذا في أخرج هذه النسمات في صور أبدانه، ولهذا رأى آدم وبيصا في وجه داود عليه السلام دليل على أنهم كانوا في صور أبدانه، ولكن هذا ليس هو بخلق للأرواح قبل الأبدان كما ذهب لهذا بعض المخالفين كابن حزم وغيره، وإنما هذه الصور صورها الله عز وجل قبل خلق المخلوقات، والله عز وجل على كل شيء قدير. والصحيح أن الأبدان متقدمة على الأرواح، فإن عندما تكون الأجنة في الرحم تمر بهذه الأطوار من المضغة والعلقة حتى ينفخ فيه بعد ذلك الروح، فهذا دليل على أن الأبدان متقدمة وأن النفخ للروح يكون بعد وجود أصل البدن. وكذلك خلق آدم، فإن الله عز وجل خلقه ثم نفخ فيه الروح، خلقه ثم وصوره ثم نفخ فيه الروح. فالصحيح أن الأبدان سابقة على خلق الأرواح، وأن الأرواح خلقت بعد الأبدان. والإنسان إذا قيل الإنسان هو بمجموع الروح والبدن، والروح ليست هي مستقلة هي الإنسان، والبدن ليس هو الإنسان، ولهذا إذا خرجت الروح من البدن يقال للبدن يقال أنه جثة أو جثمان، وكذلك يقال للروح عندما تخرج من البدن وتسل روح المؤمن يعرج بها إلى السماء ويقال عرج بروح فلان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر، فهذه للأرواح. فالروح لها بعد خروجها من البدن لها استقلال، فإنها تصعد وتنزل والبدن في الأرض. وكذلك الجسد يكون مستقلا عن الروح. وأما النعيم والعذاب فالصحيح في القبور أنه يحصل على الروح مستقلة وعلى البدن مستقلا عن الروح، ويحصل باتصالهما، فإن الأرواح ترجع إلى الأبدان، ويعذب الناس في قبورهم وينعمون وقد اتصلت أرواحهم بأبدانهم. والمقصود أن الروح، أن الإنسان هو بمجموع الروح والبدن، بمجموع الروح والبدن. ثم نثرهم في كفه، أي أفرغهم في كفه. والنثر يقال للشيء الكثير الذي هو قليل، كما يقال نثر الحب، أي أفرغه من إناء إلى إناء، أو جعله في مكان غير الذي هو فيه. وهذا دليل على صغر هذه المخلوقات وعلى صغر هذه النسمات في كف الله عز وجل. وفيه إثبات الكف لله عز وجل، فيه إثبات الكف لله عز وجل وعظمة كف الرحمن. وهذا مما يدل على أن يد الله عز وجل حقيقية. وقد ورد في وصف اليد أنها تبسط، أنها مبسوطة بالخير، وأن الله عز وجل يخفض بها ويرفع، وأنه يطوي بها ويخلق، وأنه يفرق بها، وأنه يصور بها كما صور آدم، وأنه كتب التوراة بيده. وهذه كل هذه المعاني تدل على أن اليد حقيقية، فإن اليد المجازية لا توصف بهذا. وهذا فيه رد على المخالفين الذين يتأولون اليد، فلو تأولوا اليد بأنها القوة أو النعمة فماذا يقولون في الكف؟ فإن لا يمكن أن تؤول ذلك التأويل الباطل الذي سلكوه في تأويل صفة اليد لله عز وجل. ثم أفاضهم، أي ردهم، أي أنه ردهم إلى إما إلى صلب آدم بعد أن يعني قال هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار أو لا أبالي، أو أنهم أفرغهم ثانية في يده، والله أعلم بالمراد. فألقى التي في يمينه عن يمينه، أي ألقى الحفنة التي في يمينه أو النسر الذين أخرجهم في يمينه عن يمينه. وهذا فيه إثبات صفة اليمين لله عز وجل، وأن يد الله عز وجل موصوفة باليمين. وقد جاء في الحديث إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين. فورد وصف يده عز وجل بأنها يمين، وورد وصف يديه بأنهما كلتاهما يمين. وقد جاء في بعض الروايات بيده الأخرى، وجاء في بعض الروايات بشماله. والحديث الذي فيه لفظ الشمال في صحيح مسلم، ولكن ذكر العلماء أن هذه اللفظة الشاذة، وهي مخالفة لما نقله الثقات في هذا الحديث، وأن الذي ورد بيده الأخرى. وعلى كل حال، فلو ثبت الشمال فليس بذلك ما يدل على النقص، ولكن العبرة بالثبوت. وقوله أيضا بشماله لو ثبتت، فإنه لا يعارض معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين، فإن اليدين توصف بأن كلتاهما يمين، كما قال الرجل في وصف ذلك الفتى: إن على الأمانة فتى فتى من عقيل، كلتا اليدين له يمين. فهذا يطلق على أهل الشغف والفضل الذين يكثرون الإنفاق والعطاء، يقال كلتا اليدين له يمين، والله عز وجل هو أكرم الأكرمين، وهو وبيده مقاليد الأمور، وبيده الفضل، فالفضل كله بيد الله عز وجل. ولكن العبرة بالثبوت، فإن ثبتت الشمال فإنها تثبت لله عز وجل، وإن لم تثبت فلا عبرة باجتهاد في مقابل النص، فإن النص ثبت باليمين وثبت بيده الأخرى، فإن ثبت الشمال تثبت، وإن لم تثبت هذه اللفظة فلا شك أن الأولى هو الاقتصار على ما ثبت، ويقوم بعد ذلك التوقف في هذه اللفظة، ليس لأن فيها نقص لو ثبتت، ولكن لأنه لم يثبت فيها النص. ومعلوم أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي ولا مجال فيه للاجتهاد. قال: والتي في يده الأخرى عن شماله، وهذا فيه تأييد لما جاء في بعض الروايات الأخرى، قال بيده الأخرى، بيده الأخرى، وهي التي وصفت في بعض الروايات بأن كلتا يديه يمين، كلتا يدي الرحمن يمين لشرفهما ولفضلهما. عن شماله يعني من جهة الشمال، عن شماله أي من جهة الشمال. ومعلوم أن الله عز وجل بائن من خلقه، ونحن لا نثبت أن الله، لا نثبت المكان من حيث الإطلاق، ولكن نقول أن الله عز وجل مستوى على عرشه. ولكن إذا أريد بالمكان الجهة المخلوقة فإن الله عز وجل متنزه عن المكان بهذا الاعتبار، وإن أريد بالمكان هو ما وراء العالم وهي الجهة العدمية فالرب عز وجل فوق عرشه والعرش وآخر المخلوقات. ومن هنا يطلق بعض أهل العلم يقول إذا كان المقصود بالجهة العدمية فتثبت، لأن الجهة العدمية ليست مخلوقة، والله عز وجل محيط بالمخلوقات، وإنما الذي ينزه الله عز وجل عنه هو أن تحيط به المخلوقات. فولا شك أن الأولى هو ترك التلفظ وانثبات هذا اللفظ في حق الله عز وجل، وإنما يقال أن الله عز وجل فوق عرشه. وكل ما ثبت من هذه الأخبار في أن الله عز وجل يفعل وكما ورد في هذا الحديث ويقول عن يمينه وعن شماله، كل هذه الأمور لا تكيف ولا ينبغي البحث عن الكيفية، فإن الله عز وجل كما أن لا نستطيع أن ندرك كيفية صفاته كذلك كيفية أفعاله فإن لا ندركها، وإنما نؤمن بما ثبت به الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أو ما أخبر به الله عز وجل عن نفسه. ثم قال هؤلاء لهذه ولا أبالي، هنا الضمير مرجعه إلى الجنة لأنه ثبت في الأحاديث الأخرى أنه قال هؤلاء للجنة ولا أبالي، الذين عن يمينه للجنة، قال هؤلاء لهذه أي للجنة ولا أبالي، وهؤلاء لهذه ولا أبالي، والضمير الثاني للنار أي هؤلاء للنار ولا أبالي. قال وكتب أهل النار وما هم عاملون، فيه إثبات الكتابة لله عز وجل، وأن الله عز وجل كتب أعمال العباد وكتب ما هم عاملون، والكتابة تضاف إلى الله عز وجل، وقد يكون المقصود بها أن الكتابة كانت من الله عز وجل كما جاء في الحديث في محاجة آدم وموسى وكتب لك التوراة بيده، فإذا أسندت الكتابة إلى الله عز وجل وعديت بالباء إلى اليد فهذا دليل على أن الكتابة كانت بيد الله عز وجل وأن الكاتب هو الله. وأما إذا أضيفت الكتابة إلى الله عز وجل فليس بهذا دليل على أن الله عز وجل هو الذي باشر الكتابة، وإنما يضاف الفعل إلى الله عز وجل وقد يكون بأمره حصل كما قال الله كما قال عز وجل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإن الذي قرأ هو جبريل بأمر الله عز وجل، القارئ هو جبريل، وإنما أضاف الله عز وجل الفعل لنفسه لأنه بأمر الله. وكذلك الكتابة ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر قدر الله مقادير الخلق، كتب الله مقادير الخلق، وقد جاء في الحديث أن الله أمر القلم أن يكتب، فالقلم أمره الله عز وجل وكتب بأمر الله عز وجل، فيضاف تضاف الكتابة إلى الله عز وجل لأنه هو الآمر بها، ولكنها إذا عديت بالباء إلى اليد فهذا دليل على أن الله عز وجل هو الذي كتب. ومن هنا فرق أهل العلم بين قول الله عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فقالوا الأنعام لم تخلق بيد الله، وفرقوا بين هذه الآية وبين قول الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ففرقوا بين آية خلق الأنعام وآية خلق آدم عليه السلام، فآية خلق آدم عديت بالباء، عدي الفعل بالباء إلى الأيدي فدل على أنها على أنه باشر خلقه بيديه، وأما آية خلق الأنعام فإنهم لم يعد الفعل بالباء إلى الأيدي وإنما أضيف إلى الله عز وجل. وهذا يحصل كثيرا أن يضاف الفعل إلى الله عز وجل والمباشر له هو الملائكة لأن الله عز وجل هو الذي أمرهم بذلك، وهذا كما قال الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فالقرب هنا على الصحيح أنه قرب الملائكة لأنه كان بأمر الله عز وجل، فكل ما يضاف إلى الله عز وجل قد يكون بفعله المباشر وقد يكون بأمره الذي يأمر به الملائكة. فالكتابة هنا قال وكتب أهل النار وما هم عاملون احتمال أنها مما كتب القلم بأمر الله عز وجل أو ما كتبته الملائكة بأمر الله عز وجل، وقد ثبت هذا وهذا. فكتابة القلم ثبتت، فإن الله عز وجل لما خلق القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كان إلى قيام الساعة. وأما كتابة الملائكة فقد ثبت في حديث ابن مسعود أن الملائكة يكتبون، يؤمرون بكتب أربع: بأجله ورزقه وشقيا أم سعيد، بعمله ورزقه وأجله وشقيا أم سعيد. فهذه كتابة الملائكة وذاك كتاب القلم. وكتابة الملائكة هنا للأجنة ولما قدر الله بالأجنة هو تفصيلا لما كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ بأمره للقلم أن يكتب، وكتب أهل النار وما هم عاملون. هذا فيه إثبات المرتبة الثانية من مراتب القدر وهي الكتابة، فإن مراتب القدر أربع مراتب: العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق. علم الله الخلق وما سيكونون عليه، ثم كتب ذلك عنده، ثم شاء أن يكون ما شاء الله عز وجل أن يوجد فيهم، ثم خلق ذلك فيهم فوجد. فمرتبة الكتابة هي المرتبة الثانية بعد مرتبة العلم، علم الله السابق بالمخلوقات قبل خلقها وقبل وجودها. علم الله عز وجل أحوال المخلوقات وعلم ما سيحصل منها من كبير أو صغير، علمه على وجه التفصيل، ثم كتب ذلك، كتب المقادير عنده. قال: وكتب أهل النار وما هم عاملون، أي أنه كتب أهل النار أنهم سيكونون في النار، وما هم عاملون وما سيكونون عليه من العمل. وأهل الجنة وما هم عاملون، أي كتب أسماء أهل الجنة وما هم عاملون وما سيكونون عليه من العمل. وطوى الكتاب ورفع القلم، طوى الكتاب الذي قدر فيه المقادير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام، أقلام المقادير، وجفت الصحف التي قدرت فيها المقادير، لأن هذه الكتابة فرغ منها أزلا وقدرها الله عز وجل. وهذا الكتاب لا محو فيه ولا إثبات، وإنما يكون المحو والإثبات في صحف الملائكة، فإن الله عز وجل قدر المقادير لا يزيد فيها شيء ولا ينقص. ولهذا تأتي الملائكة يوم القيامة وتعرض الصحف التي تمثل أعمال العباد من حيث الواقع الذي سجل عليهم في حياتهم، فيجدونها موافقة لما قدر الله عز وجل ولما كتب أزلا قبل خلق المخلوقات. نعم. حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن لهيعة توليت بن سعد وعمر بن الحارث عن أبي قبين المعافري عن شفين الأصبحي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: هل تدرون ما هذا؟ قال: فقلنا: لا، إلا أن تخبرنا يا رسول الله. قال: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، وأجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. وهذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، وأجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ففيما العمل إذا كان الأمر قد فرغ منه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم للنار، وإن عمل أي عمل. فرغ ربكم عز وجل من الكتاب. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرغ ربكم من الخلق، فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمل بخواتمه. إلا أن عمرا قال في الحديث: قالوا سبحان الله، فلما نعمل وننصب؟ وقال في الحديث: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالعمل إلى خاتمة. نعم. هذا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: هل تدرون ما هذا؟ قال: فقلنا: لا، إلا أن تخبرنا يا رسول الله. هذا فيه ورع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإسناد العلم لعالمه. قال: فهذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، وأجمل على آخرهم. وما قيل في الكتاب المضاف إلى الله عز وجل يقال هنا. وهذا احتمال أن هذا الكتاب أنه من الله عز وجل، واحتمال أن الله عز وجل أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم وكتبه كتبة الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن ما في هذا الكتاب من العلم هو من رب العالمين ولا يعلمه أحد، فإن معرفة أهل الجنة من أهل النار لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ولا جبريل ولا أحد من الخلق، وإنما هو من العلم الذي اختص الله عز وجل به، لأنه من علم الغيب، فهذا من رب العالمين، علمه لله، اختص الله بعلمه. وهل يعني كتب الله عز وجل هذا أو أمر بعض الملائكة بكتابة هذا أو كتبه جبريل أو كتب للنبي صلى الله عليه وسلم، علمه في هذا لله عز وجل ولا يضر هذا، ولكن المقصود أن ما في هذا الكتاب هو بوحي من الله عز وجل، والكتابة ثبتت لله عز وجل، صفة الكتابة ثابتة بالحديث كتب لك التوراة بيده، فإن الله عز وجل كتب التوراة بيده، وكتابة الملائكة ثابتة، وكتابة القلم ثابتة. وأما ما في هذه الكتب من العلم والوحي ومعرفة المقادير فهو من رب العالمين لا يعلمه أحد. قال فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، يعني فيه تفاصيل لأسمائهم ولأنسابهم وإلى ما يرجعون إليه، وأجمل على آخره، أي فصل على آخره، أي فصل تفصيلا دقيقا، وهذا والإجمال هنا هو التفصيل، كما يقال أجملت الحساب أي فصلته، أي أنه فصل هذا الكتاب تفصيلا، ولهذا ذكر أسمائهم وأسماء قبائلهم وأنسابهم، فلا يختلف أحد بأحد، ذكر على وجه التفصيل وما سيكونون عليه أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وأجدادهم وقبائلهم وأعمالهم، كلها مفصلة في هذا الكتاب. قال فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا، لا يزاد فيهم ولا ينقص، لأن هذا مرجعه إلى علم الله السابق بأهل الجنة وأهل النار، فهذه الكتابة التي كتبها الله عز وجل بناء على علمه هي التي تحصل يوم القيامة، عندما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، لا يزيد في علم الله بهذا شيئا، فإن الله عز وجل يستوي عنده علم الغيب والشهادة، وإنما الذين يحصل لهم الزيادة في العلم المخلوقون الذين لا يعلمون الغيب، فإنهم يعرفون الشيء بوصفه ويتفاوتون في العلم، فهناك علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين، فعلم اليقين هو ما يحصل لهم بالخبر، وكذلك حق اليقين وكذلك عين اليقين، فإذا حصل لهم هذا الأمر وهو حق اليقين عند ذلك يحصل لهم زيادة علم بهذا الأمر، وهذا في حق المخلوقين. أما الرب عز وجل فيستوي عنده علم الغيب والشهادة، فما سيكون عند دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ومعرفة تفاصيل ذلك هو الذي كتبه الله عز وجل أزلا بناء على علمه السابق، وهو لا يزداد بهذا الحال الذي سيكونون فيه عند دخول الجنة ودخول النار، لا يزداد بهم علما ولا يزداد بمعرفة أخبارهم وأحوالهم وما سيكونون عليه علما زيادة على ما كتب وما علم أزلا، فإن الله عز وجل ليس في حقه غيب سواء الغيب الزماني أو المكان، فالله عز وجل يعلم ما في صدور الرجال ويعلم ما في قاع البحار ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويعلم ما في ظلمات البر والبحر، لا يغيب عنه شيء من المكان ولا يغيب عنه شيء من الزمان، يعلم أحوال الناس في المستقبل، يعلم ما كان في الماضي وما في المستقبل وما في الحاضر، ولا يحصل بوقوع الشيء يحصل بذلك زيادة علم، كما أنه لم يزدد بخلق الخلق عزة ولم يزدد بخلق الملائكة عزة، ولا يتضرر بمعصيتهم كلهم لو كانوا على أفجر قلب رجل واحد، ولا يزداد بهم عزا لو كانوا على أصفى قلب رجل واحد. ولهذا قال الله عز وجل: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فهو الغني غنى مطلقا، وهذا مقتضى اسمه القيوم، فإن القيوم هو الذي قام بنفسه ولا يحتاج لغيره. قال: فلا يساد فيهم ولا ينقص منهم أبدا، يعني لا يحصل زيادة على ما قدر الله عز وجل بأن ينقص من أهل الجنة أو يزاد فيه. قال: وهذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم وأجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. وهذا ما قيل في أهل الجنة يقال في أهل النار، فإن الله علمهم وعلم أحوالهم وما سيكونون عليه وكتب ذلك. وهذه الكتابة لا تشكل على من رزقه الله الفهم لصفات الله عز وجل، وأن علم الله ليس كعلم المخلوقين، وإنما تشكل هذه الكتابة على من انقدح في نفسه التشبيه فيقول: كيف يكتب أهل الجنة وأهل النار قبل أن يعملوا، ويظن أن الله كتب ثم إن العباد جبروا على ما كتب في الأزل. والجبر نحن لا نثبته بنفي ولا بإثبات، ولكن نقول أن الله عز وجل أعطى العباد المشيئة والاختيار في اختيار طريق السعادة وفي اختيار طريق الشقاء. ولو شاء الله عز وجل أن لا يطيع أحد ما استطاع أحد أن يطيع الله، ولو شاء الله عز وجل أن لا يعصيه أحد ما استطاع أحد أن يعصي الله، كما أن المخلوقات كلها داخلة تحت قهر الله، لا يستطيع أحد من المخلوقات أن يخرج عن ملك الله عز وجل. فهذه السماوات والأفلاك والنجوم والأمور المسخرة في السماوات والأرض كلها لا تخرج عن تقدير الله وعن أمر الله. وأما الإنس والجن فإن الله أعطاهم المشيئة والاختيار ليحصل الامتحان، أعطاهم المشيئة في الطاعة والمعصية، ومع هذا مشيئتهم ليست نافذة من كل وجه، وإنما هي مقيدة بمشيئة الله. فليس الواحد منهم مسلوب المشيئة، وليست له المشيئة الكاملة النافذة، وإنما له مشيئة مقيدة بمشيئة الله، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فعلم الله عز وجل بهؤلاء علم أزلا ما سيكونون عليه وكتب، وهذا لا يتصور في حق المخلوق أن يكتب الكتابة في نتيجة الشيء ثم بعد ذلك يقال إنه لا يحصل الظلم في حق من كتب إن كان من أهل الإمارة عليه. وأما في حق الله فهو كتب بناء على علمه. ولهذا مثال يقرب هذه الصورة، ولله عز وجل المثل الأعلى، فإن لو أن مدرسا من المدرسين له تلاميذ وهو على خبرة بهم ومعرفة بما هم عليه من الاجتهاد أو التقصير، ثم قبل الامتحان كتب أسماء الناجحين وأسماء الراسبين، ثم جاءت النتيجة موافقة لتقدير المدرس، فلا يقال أنه حصل بهذا ظلم من المدرس، لأن الكتابة الأولى إنما كتبها بناء على علمه وعلى خبرته. فإذا كان هذا في حق المخلوق الذي علمه الأول هو علم ظني وليس هو علم يقيني، وعلم تقديري وليس هو علم بالأمور قبل وقوعها، وإنما يقدر ويظن ويخمن، ثم إذا كان هذا متصور في المخلوق فلله عز وجل المثل الأعلى، فالعليم الخبير الذي علم الأشياء قبل وقوعها وكتب هذه المقادير وكتب أهل الجنة من أهل النار، أولى أن يقال أنه ما كتبه بناء على علمه السابق أنه ليس فيه ظلم، لأن الكتابة الأولى بناء على علم الله السابق، وأما ما في صحف الملائكة فهي بناء على أعمالهم التي عملوها، والناس يوم القيامة يحاسبون على ما في صحف الملائكة ولا يحاسبون على ما في اللوح المحفوظ، وإن كان الذي في اللوح المحفوظ هو موافق لما في صحف الملائكة، ولهذا يعطون صحافهم يوم القيامة ويقرؤون كتبهم ويعرفون حسناتهم وسيئاتهم، بل إن بعضهم يتذكر بعض سيئاته فيقال إنه أنها قد غفرت لك، وأن الله لا وأنه لا يجدها، وأنه لربما رآها أولا في كتابه ثم بعد ذلك تمحى، فهم يجازون بصحف الملائكة التي هي كتبت بناء على ما صدر منهم، وهم مجازون بأعمالهم. فإذا هذا الكتاب هو بناء على علم الله السابق بالمخلوقين قبل خلقهم وقبل وجودهم، وليس هذا مما ينافي الشرع، فإن الله عز وجل كتب بناء على علمه ثم أمر العباد، أمرهم بالطاعة ونهاهم عن المعصية ورغبهم في الخير وقبل إحسانهم، ويناديهم في كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا ويناديهم بالتوبة والمغفرة، أن يستغفروا ويتوبوا فيغفر لهم ويتوب عليهم، فلا يهلك على الله إلا هالك، وهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ثم قال: فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ففيما العمل إذا كان الأمر قد فرغ منه؟ هذا السؤال عظيم، ومن توفيق الله عز وجل لهذه الأمة أن هذه الإجابة صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أهل فقه وأهل نظر، فلما خوطبوا بهذا، وكان هذا لربما يشكل أن الإنسان كيف يكتب، هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، ثم بماذا ماذا يعمل، هل يتكل على القدر وعلى الكتاب أم يعمل؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة. لاحظوا هذا الحديث أنه اشتمل على الأصلين العظيمين القدر والشر، فالشق الأول خاطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بالقدر، وأن الله عز وجل قدر المقادير وكتب أهل الجنة وأهل النار، ثم لما سألوا عن العمل ما استندوا إلى القدر وما وجههم إلى القدر وأمرهم أن يعتمدوا على القدر، وإنما خاطبهم بالشر، وهذا دليل على أن ما عرفنا من القدر أنه ليس دليلا على أن نتكل على القدر ونترك العمل، فإن خطبنا في القدر بأن أهل الجنة وأهل النار قد فرغ منهم وكتبوا، كتب أهل الجنة وكتب أهل النار، لكن ما الذي أمرنا به في الشرع؟ الذي كتب المقادير والذي قدر المقادير وكتب أهل الجنة وأهل النار هو الذي أمرنا بالعمل، ولا نجاة لنا إلا بالعمل، ولا يجوز الاعتماد على القدر لهذا الوجه، وهو أن الذي كتب المقادير هو الذي خطبنا بالعمل وأمرنا بالعمل وقال اعملوا فكل ميسر كما جاء في بعض الأحاديث. هذا وجه. الوجه الثاني أن الإنسان لا يدري هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار، هو لا يعلم هل هو في كتاب أهل الجنة أو في كتاب أهل النار، وعلى هذا فكأن هذه الكتابة أنه لا يتحقق بها شيء بالنظر إلى الشرع، لأن لا نعلم هل كتبنا من هذا الفريق أو من هذا الفريق، وليس لنا إلا العمل الذي تحصل بسببه مع لطف الله عز وجل النجاة للعبد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. التسديد هو الاجتهاد في إصابة الهدف كما يسدد الرامي السهم، ونحن أمرنا بالاجتهاد في الإصابة العمل. وقاربوا قال بعض أهل العلم المقاربة هو أن يعمل بالكمال، فإن لم يعمل بالكمال قاربه، وقيل إن الأمر الأول سددوا هو دعوة إلى العمل بالكمال وهو أن نصيب الهدف، فإن لم نوفق لهذا ولم يحصل فنعمل بالمقاربة، فإما إصابة وإما مقاربة، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة، فإن أعمالهم محفوفة بالتقصير والنقص، والله عز وجل يقبل من المؤمن إحسانا إن كان على وجه الكمال أو كان فيه نقص. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس ينصرفون من صلاتهم، منهم من يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا عشرها، فهذه الصلاة الذي لم يكتب للعامل منها إلا عشرها فيها نقص، ولكن الله عز وجل قبلها. فالله عز وجل يقبل من العبد عمله الكامل ويقبل منه عمله الناقص الذي تحققت فيه المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنقص هنا ليس مرجعه إلى التعبد بغير ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النقص هنا في العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مع تقصير في تأدية العمل على الوجه الأكمل، مثل أن يحصل هناك قصور في مرتبة الكمال في العبادة بترك بعض المستحبات، أو في الكمال الواجب بترك بعض الواجبات التي لا يبطل بها العمل، تفريط في بعض الأمور التي قد يحصل بها نقص ولكنه لا يحصل بها بطلان العمل، فإن الواجب إذا ترك من غير عمد فإنه يجبر في الصلاة وفي الحج، ففي الصلاة يجبر بالسجود وفي الحج يجبر بالنسك، وإنما تبطل العبادة بترك ركنها تعمدا. وهذا العمل الذي ترك فيه بعض الواجبات وجبر بهذا مقبول عند الله عز وجل وإن كان هو دون العمل الكامل. فأمرنا بالتسديد والمقاربة ولم نؤمر بترك العمل بالكلية، أمرنا بالتسديد والمقاربة ولم نؤمر بترك العمل. قال فإن أصحاب الجنة، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وهذا فيه تذكير بالقدر، فإنكم إن عملتم فإن عمل الجنة سيختم له بعمل أهل الجنة ويموت على عمل أهل الجنة فيدخلها، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود أنه يختم له بعمل أهل الجنة، يعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإن عمل أي عمل، يعني مهما عمل من الأعمال فإن مآله إلى عمل أهل الجنة الذي سيختم له به وبسببه يدخل الجنة، وهذا فيه إشارة إلى أنهم يدخلون الجنة بأعمالهم، أنهم يدخلون الجنة بأعمالهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، فهذا فيه إشارة إلى أن الجنة يدخلها العباد بأعمالهم وليس بالكتابة فقط، وإنما بأعمالهم التي هي سبب في دخول الجنة، وهذا فيه إشارة إلى أن الجنة تطلب بالعمل ولا تطلب بالاتكال على القدر، بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، لأنه سبقت له من الله عز وجل السعادة والتوفيق، فمآله إلى عمل أهل الجنة. ويلاحظ هنا أن من كتب الله عز وجل أنه من أهل الجنة يوفقه لعمل أهل الجنة ولا يدخله الجنة وهو يعمل بعمل أهل النار، والله عز وجل على كل شيء قدير، لكن أعمال الله عز وجل مبناها على الحكمة. ولهذا من زعم أن الله عز وجل قادر أو أن الله عز وجل قد يدخل الجنة من أهل المعاصي والفجور وأهل الكفر وقد يعذب أهل الطاعة ويدخلهم النار ويخلدهم فيها، هذا منافي للحكمة ومنافي لما دلت عليه النصوص، لكن من أراد الله عز وجل به السعادة وفقه لعمل أهل الجنة حتى يقبضه على عمل أهل الجنة فيدخل الجنة فتحقق فيه القدر والشرع، خلافا لمن زعم أن العبرة بالقدر وأن الإنسان قد يعمل بعمل أهل النار ويدخل الجنة، فهذا لا يحصل. إن عمل بعمل أهل النار ومات عليه فهو من أهل النار، وهذا هو الذي كتبه الله من أهل النار. وأما من عمل بعمل أهل النار ثم عمل بعمل أهل الجنة وقبضه الله على عمل أهل الجنة، فهذا هو الذي كتبه الله عز وجل من أهل الجنة، وليست العبرة بأن الإنسان قد يصدر منه عمل مخالف لما سيكون عليه من الجنة أو النار، وإنما العبرة بما يغلب على عمله وبما تثقل به كفة ميزانه يوم القيامة، كفة الحسنات أم السيئات، وبما يختم له به من العمل. فإن ختم له بعمل أهل الجنة فهو من أهل الجنة، وإن ختم له بعمل أهل النار فهو من أهل النار، كما جاء في حديث ابن مسعود إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع أو شبر، فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فهذا دليل على أن الإنسان إذا عمل بعمل وكتب الله عز وجل له أنه من أهل الجنة أو من أهل النار فإنه سيصير إلى العمل الذي يستحق به أن يكون من أهل الجنة أو من أهل النار. قال وإن صاحب النار يختم، وإن صاحب النار يختم للنار وإن عمل أي عمل، يعني كما قيل في أهل الجنة، وإن صاحب النار سيختم له بعمل أهل النار مهما عمل من الأعمال. وهذه الأحاديث كانت تشق على السلف، فإن الرجل قد يعمل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بسوء والعياذ بالله، وهذا مرجعه إلى علم الله وقدره وحكمته وعدله، وهذا الأمر لا ينافي العدل. ولهذا قال بعض العلماء في شرح مثل هذه الأحاديث قال لا يعرف من رجل عمل بإخلاص على السنة واجتهد في حياته أن يكون من أهل الجنة ثم يختم له بسوء، وإنما يحصل هذا الخذلان بأن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بسوء لتفريط منه في عمله، كما جاء في بعض الأحاديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني فيما يظهر للناس، الناس لا يعرفون ما في قلوب العباد ولا يعرفون ما أرادوا بها ولا يعرفون ما في نفوسهم من العجب والرياء والشرك، والله عز وجل يعلم. فهو في ظاهره يعمل بعمل أهل الجنة لكنه عند الله وفي علم الله في عمله خلل وتقصير، ويخذل العبد بسبب هذا التقصير. وأما إن كان مجتهدا فإنه بإذن الله سيوفق لعمل أهل السعادة ويختم له به، ولكن من الذي يثق في عمله؟ هذا هو محل الخوف الشديد الذي حصل للسلف ويحصل لأهل العلم، من الذي يثق بعمله؟ وأما الثقة بالله فعظيمة، لكن من الذي يثق في عمله أنه على الإخلاص وأنه على السنة وأنه لم يحصل بسبب لم يحصل ولم يتطرق إليه خلل؟ ومن الذي يستطيع أن يحفظ لسانه وأن لا تصدر منه كلمة يقولها في آخر عمره يحبط بها عمله؟ فإن الرجل يقول الكلمة في آخر عمره يحبط بها عمله الذي عمله، وهذا مما دلت عليه النصوص، والرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا يقول الكلمة فيكفر بها، كلمة واحدة يقولها لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. هذا هو تفسير هذه الأحاديث. وأما من علم الله من الإخلاص والمتابعة والاجتهاد وكان على إخلاص فإنه إن شاء الله على خير. والإنسان يتهم نفسه ويتهم عمله ويتهم نيته ويتهم عمله، ومن هنا يخشى من سوء الخاتم، يخشى من سوء الخاتم بسبب الذنوب بسبب المعاصي بسبب التفريط في حق الله عز وجل. قال فرغ ربكم عز وجل من الكتاب، أي فرغ من كتابة المقادير وكتب أهل الجنة من أهل النار، وأنه لا يزاد في ذلك ولا ينقص، وإنما الاجتهاد في العمل والكتابة هي في علم الله عز وجل. فمن كتبه الله عز وجل من أهل الجنة فسيعمل بعمل أهل الجنة، ومن كتبه من أهل النار فإنه سيعمل بعمل أهل النار، ونحن لا نعلم في أي الكتابين كتبنا وبأي شيء يختم لنا. ولذا قال بعض العلماء قلوب الأبرار معلقة بالسوابق، قلوب السابقين معلقة بالسوابق، يقولون ما الذي سبق في علم الله لنا، وقلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون ما الذي يختم لنا به من العمل. فالعبد يشق عليه إذا ما استحضر هذا الأمر، وهو أن الله لو كتبه من أهل الجنة، لو كتبه من أهل النار، فإنه سيصير إلى عمل أهل النار، لكن هذه الكتابة بناء على عدل الله، ويعلم أنه من أهل النار عدلا من الله عز وجل، ولهذا هو متهم لنفسه. وهذه الأمور إنما تطلب النجاة برحمة الله عز وجل، بدعاء الله وبالتوكل على الله وبالاستعانة بالله وبالاجتهاد في العمل، وأنه مهما عرفنا من هذه النصوص كتابة المقادير، فإن المؤمن لا يعتمد على هذا، وإنما هو مخاطب بالشر. ففي هذا الحديث جمع بين القدر وبين الشر، وهذا هو هذا هو الذي عليه أهل السنة، هو الجمع بين الأصلين العظيمين، بين القدر والشر، خلافا لأهل البدع الذين فرقوا بين القدر والشر، فبعضهم آمن بالقدر وبعضهم آمن بالشر. وأما أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من علماء الأمة، فحققوا الإيمان بالقدر وبالشرع، حققوا الإيمان بالقدر وبالشرع، فالقدر آمنوا به والشرع عملوا به وامتثلوا ما أمرهم الله عز وجل به. نتوقف عند هذه المسألة، ونتوقف في هذا الدرس إلى ما بعد رمضان إن شاء الله، والأسبوع القادم الموعد يعني من هذا الدرس من الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون في الحديث عن العشر الأواخر وعن ليلة القدر، التنبيه على بعض المسائل المهمة. وأما الدرس إن شاء الله في هذا الكتاب فسيكون في موعده من هذا اليوم، من هذا الأسبوع، من يوم الأربعاء من الأسبوع إن شاء الله بعد صلاة العصر في هذا الموعد، بعد ابتداء الدراسة إن شاء الله بعد رمضان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح القول بأن تخيير العبد يدور مع التكليف وجودا وعدما، وحيث لم يوجد التكليف فإنه مسير لا اختيار له؟ وإنما يعدل عن هذا اللفظ، وهل هو مسير ومخير إلى المشيئة، فيقال للعبد مشيئة وهي داخلة تحت مشيئة الله، فإن شاء الله الشيء حصل، وإن لم يشأ الله لم يحصل. يقول: كيف الجمع بين حديث المحاجة وفيه أن الله كتب المقادير قبل الخلق بأربعين سنة، وبين حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند مسلم أن الله كتب المقادير قبل خلق الخلق بخمسين ألف سنة؟ لعل هذا والله أعلم أن هذا يرجع التقدير في أربعين سنة بكتابة التوراة، أنه كتب هذا يعني في التوراة، وقبله بخمسين ألف سنة هذا التقدير في اللوح المحفوظ عندما قدر الله عز وجل المقادير. يقول: ما هو الدليل على ترتيب مراتب القدر، العلم ثم الكتابة وهكذا؟ كلها دلت عليها الأدلة مفصلة، وسيأتي يعني ذكر بعض الأدلة على هذا، هذه كلها دلت عليها الأدلة، وقد فصل الإمام بن القيم في هذا كذلك غيره من أهل العلم والكتب المتأخرة معارج القبول، وذكروا الأدلة وكلها قد دلت عليها الأدلة، دلت الأدلة على العلم، على العلم والأدلة كثيرة، وعلى الكتابة كذلك، على المشيئة وعلى الخلق كلها قد دلت عليها الأدلة. لكن هذا التقسيم هو اصطلاحي وليس هو تقسيم شرعي، فمن آمن بالقدر ومؤمنا بما تضمنت هذه المراتب فنحن لا نحرج على الناس ونقول لا بد أن يعد هذه المراتب، فينبغي التفريق بين التقسيم الشرعي والتقسيم الاصطلاحي، مثل تقسيم أركان الإيمان وأركان الإسلام، فهذا تقسيم شرعي لو زاد أحد أو نقص فهذا كفر. وأما تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، توحيد تقسيم القدر إلى أربعة مراتب، فهذا تقسيم اصطلاحي بين العلماء دلت عليه النصوص. فلو أن شخص آمن بالقدر وإيمانه متضمن إثبات هذه المراتب فإنه لا يلزم أن يقال أنها أربع مراتب، أو يقول هي مرتبتان، أو يقول القدر هو أن نؤمن بالعلم والكتابة والمشيئة وأن الله خلق وقدر، وقد لا يذكر هذا التفصيل في ذكر هذه المراتب الأربعة. يقول هل الكف مرادفة لليد؟ ثبتت اليد وثبت الكف، وهذه تضاف إلى الله عز وجل، وهذه صفة مضافة إلى الله عز وجل. والكف معلومة واليد معلومة، وما يضاف إلى الله عز وجل من الصفات لا يبحث عن كيفيته. يقول كيف نجمع بين حديث نثرهم في كفه وحديث أنه تبارك وتعالى وضع يديه على كتف النبي صلى الله عليه وسلم حتى حس برد يده في صدره؟ هذا الحديث الثاني في الرؤيا في المنام، وليست هي في الحقيقة، وإنما وجد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهي رؤيا. نعم. يقول قوله تعالى ولا أبالي، هل تثبت منه صفة لله عز وجل، وما المقصود بها في حق الله تعالى؟ أن الله عز وجل لما كتب هذا لا يبالي بهذه الكتابة، وأن هذا بناء على علمه وعلى قدره وعلى الحكمة، وأن الله عز وجل لا يبالي بهؤلاء الذين كتبهم في الجنة أو في النار، وأن هذا مقتضى العدل ومقتضى الحكمة ومقتضى العلم بخلقه، وما ورد في سياق فلا ينتزع منه صفة إلا أن ترد الصفة بدليل صحيح ثابت. فأما ما ورد في باب الأخبار مثل الهرولة وغيره فهذه محل خلاف بين أهل العلم، هل تثبت صفة أم يقال أن هذا من الأفعال التي تأتي في سياق فلا ينتزع من هذا السياق صفة. ومعلوم أن الأفعال هي أوسع من الصفات، فإن ليس كل فعل يكون صفة. نعم. يقول قوله صلى الله عليه وسلم ثم نثرهم في كفه، هل فيه شبهة للحلولية؟ ليس هذا فيه تشبيه، لأن الله عز وجل إذا قبضهم في كفه وكذلك يعطي النبي صلى الله عليه وسلم حفنتين من بيده يدخلهم الجنة، هذا لا يلزم منها المماسة والمخالطة، فإن الله عز وجل يعني عظيم، وقبض الله عز وجل لهذه النسمات وضع في كفه لا يلزم منها المخالطة، ولله عز وجل المثل الأعلى، فإن يعني قبض الله عز وجل لهذه النسمات وخلق الله عز وجل لآدم بيديه فإنه لا يلزم منها المماسة والمخالطة، فهذا فعل يفعله الله عز وجل ولا يكون ملازما لله عز وجل، فإن الله عز وجل يستخرجهم ثم يعيدهم إلى صلب آدم. نعم. يقول فضيلة الشيخ ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار، ولكن في الحديث ذكر أن هذا الكتاب في يد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على هذا الكتاب ولم يفتحه؟ نقول لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا إلا بعد أن أطرعه الله عليه، ليس هو مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل هو الذي أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقد قام بأصحابه مقاما وأخبرهم عما سيكون إلى قيام الساعة، وسأله بعضهم عن منزلته أو عن أبيه فأخبر أن بعضهم في النار، فالنبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله عز وجل إليه علم هؤلاء، ولكن هل هذا من العلم الذي يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لربما علم الشيء ثم بعد ذلك ينسيها الله عز وجل، ذلك كما علم ليلة القدر ثم أنسيها، ولكن هذا حصل النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيده الكتاب وعلم من هذا الكتاب أهل الجنة وأهل النار، وهذا بما أطاعه الله عليه بما أوحى الله عز وجل به إليه. هل يصح أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحاول إقناع الصحابة بل أرشدهم إلى التسليم والعمل في باب القدر؟ هو أرشدهم إلى الحق، والصحابة ليسوا من أهل الجدل حتى يقنعهم، وإنما سألوا سؤال المسترشد وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإجابة النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم إجابة، ولا ينبغي لعبد أن يظن أن هذه الإجابة قاصرة أو أنه ما أراد إقناعه، بل فيها الإقناع وفيها الإرشاد، إجابة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الإقناع وفيها الإرشاد إلى الخير. نعم. يقول: إذا حدث لشخص مصيبة فهل يجوز أن نقول له لا تحزن إن الله قدر هذه قبل 50 عاما من الخلق؟ لا شك أن الأمور مقدرة، أن الأمور كلها مقدرة، يقال هذا قدر الله وما شاء فعل. نعم. يقول: بعضهم يقسم علم الله عز وجل إلى قسمين، علم الله الأزلي وعلم الله المتعلق بالحوادث، فهل هذا التقسيم صحيح؟ علم الله عز وجل أزلي بالحوادث قبل وجودها، فإذا كان يقصد أن الله عز وجل يعني علمه متعلق بالأزل وبما سيحدث، فنعم علم الله عز وجل بالأزلي وبالحاضر وبالمستقبل فعلمه يتعلق بهذا وهذا، ولكن إذا كان يقصد أن الله عز وجل لا يعلم الحوادث إلا بعد وقوعها فهذا باطل وهذا كفر. لكن من حيث التقسيم أن يقال أن علم الله متعلق بالماضي وبالمستقبل وبالحاضر، يعني قد يقال هذا، وكله متعلق بعلم الله الأزلي. ولكن إذا كان يظن أن الله عز وجل لا يعلم الحوادث إلا بعد وقوعها فهذا باطل وهذا كفر. فعلم الله بالحوادث قبل وقوعها وقبل وجودها وقبل خلقها 50,000 سنة، قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، والله عز وجل علم المقادير. يقول: في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، هل هذا الدخول أبدي أم مؤقت؟ الله أعلم، لكن الذي كتب الله عز وجل أنه سيدخل النار فإنه سيدخلها، والذي يدخل الجنة فسيدخلها، لكن من دخل الجنة فإنه لا يخرج منها. وأما الذين يدخلون النار فهم على قسمين، منهم من يعذبون فيها ثم يخرجون وهم الموحدون الذين لهم ذنوب، ومنهم المخلدون فيها من أهل النار. يقول: نرجو التفصيل في قولكم عن الجبر لا نثبته بنفي ولا إثبات. سيأتي التفصيل في هذا، وهو أن الجبر لم يرد في النصوص نفيه ولا إثباته، لا يقال أن الله جبر العباد ولا يقال أن الله لا يجبر العباد. وبعض السلف يعبر بالجبل، يقول: جبل العباد على الخير وجبلوا على المعاصي على الشر، فهذا جبل على الطاعة وهذا جبل على غير طاعة، والتيسير يثبت والتعسير يثبت، ولكن الجبر لا يقال أن الله جبر أو لم يجبر لأنه لم ترد النصوص بهذا، ولكن نقول أن للعبد مشيئة ومشيئته مقيدة بمشيئة الله. يقول: قوله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة إلى آخره، قد يقول قائل: ما حجم هذين الكتابين اللذين كتب فيهما جميع أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار؟ ما حجم هذين الكتابين؟ الله أعلم، وهذا من التكلف، وإن كان جاء في بعض الحديث في بعض كلام بعض الشراح أنها تزن كذا من القناطير أو كذا، لكن هذا لا يعلم ولا يعلم حجم هذه الكتب، وهذا مما لا يسأل عنه، وأين هذه الكتب وهل بقيت أو لا. قطعا النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الأمة، وهذا ليس من الوحي الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه إلى الأمة، ولهذا لا تحصل الحكمة بهذا، وإنما الحكمة في أن أهل الجنة لا يعلمون هل هم من أهل الجنة أم من أهل النار، وكذلك أهل النار إلا من بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس من الشرع الذي أمر الله عز وجل نبيه أن يبلغه للأمة، ولهذا ما نقله أحد وما بقي في الأمة وما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، وإنما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هل بقي هذا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم ونفع الله بكم.